بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن لائم على اليوم 22 من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم أيضا مع خطبة خاصة حول أوضاع العالم الإسلامي. ونحب أن ننوه في بداية الخطبة أننا نعلق على الأحداث حسب الظروف وحسب الأولويات، لأن البعض غاضب أو عاتب أننا نتكلم عن الشأن المصري كثيرا، وكأننا نغفل بقية الأماكن الأخرى في العالم الإسلامي. القضية ليست عنصرية ولا تعلق ببلد أو مكان وزمان، والحمد لله نحن الذي يجمعنا هو رابطة الإسلام، لكن الأحداث تفرض نفسها على أن نعلق عليها. يعني لو أننا أردنا أن نتكلم مثلا عن العراق أو أفغانستان أو ما يحدث في سوريا الآن، حرب دائرة بين كفر وإيمان، حرب مستمرة حتى الآن، علقنا عليها كثيرا، لكن لا يوجد الأحداث المتلاحقة اليومية بهذا الشأن مثل الحادثة أو ما يحدث في مصر كأنموذج. فلا، احنا نقول ليت الذي يحدث في سوريا، عندما نقول ورددت عليها كثيرا، ليت المصريين المسلمين في مصر يكونوا مثل إخوانهم في سوريا أو العراق أو أفغانستان أو في الأماكن الملتهبة هذه. وأنا قلتها بالعامية المصرية، أنتم تطولوا تكونوا مثل طالبان ولا ثوار سوريا المجاهدين ولا حتى في العراق ولا غيرها، أنتم لسه في أولى حضانة معارضة لم تصل إلى حد، حتى الآن تتراوحون بين تظاهرات سلمية والبعضهم يظن أنها خيار أبدي كأنه فرض علينا. ونحن نقول نعم، يعني علم الله أن فيكم ضعفا، ولذلك نحن بنبدأ بنشجع التظاهرات لكسر حاجز الخوف يعني. لكن القضية أن العالم الإسلامي فيه بؤر وأماكن ساخنة واحتلال مباشر، نعم، لكنه مستمر في حرب ما شاء الله، والإعلام بيسلط الضوء عليه. لكن الحالة المصرية غريبة، لأنها أكبر دولة في العالم العربي من ناحية المكان ومن ناحية الزمان والقوة البشرية، وهذا البلد إذا صلح تاريخيا، حتى من ناحية التاريخية إذا صلح، عندما يكون صالحا بيشع الخير على جيرانه، ولذلك تجد هذه المؤامرات من الدويلات التي صنعها الاستعمار الصليبي في بلاد المسلمين، صنع لنا عوائل، هذه العوائل ورثها هذه الثروة الهائلة من دويلات النفط، طلع لنا دويلات فسيفسائية اسمها هذه أسرة آل نهيان، هذه أسرة آل صباح، هذه أسرة آل سعود، هذه الأسر الموجودة في دول الخليج هي أسر تم تربيتها وزرعها على أعين وحراسة الاستعمار الصليبي للعالم الإسلامي، فهي العقبة أصلا يعني. ولذلك الذي مول الانقلاب هي القضية أنه الذي يحول دون تطبيق الشريعة أصلا أو يحول دون أن المسلمين يحرروا بلادهم حقيقة، هذه العوائل الأموال الهائلة هم الذين يمولون الأمريكان في حملاتهم الصليبية على أفغانستان. طب ماذا فعلت أفغانستان مثلا لآل سعود ولا لآل نهان وهي تعارضهم في ماذا يعني؟ لماذا يمولونها؟ لماذا حاربوها؟ لماذا سمحوا بهذه السفن وهذه القواعد تنشأ؟ إذن ما العلاقة؟ إذن هذه عوائل مغروسة غرسها الاستعمار الصليبي في خاصرة الأمة وبل في قلب الأمة لحصار فلسطين وغيره. والبعض الناس يقول طب لماذا لا تذهبون لتحرروا المسجد الأقصى الآن؟ لماذا لا المسجد الأقصى يحتلونه هؤلاء يهود الآن في ما يسمى عيد العرش هذا عندهم ويحتلون باحته؟ طب أنت بتبكي على يهود أنهم عندهم بعض الخزعبلات وأن يريدون أن يقتحموا مسجد الأقصى، ولماذا لا تبكي على هؤلاء الذين يدمرون ويحرقون مساجد المسلمين في مصر؟ مسجد الفتح ومسجد ربع العدوية ومسجد القائد إبراهيم والمساجد بتؤمم وتقتحم ويحرقونها والجنود يدخلون بأحذيته. أقصى ما فعله يهود عن نتنياهو ممكن يعني يخرج لسانه للجميع ويتعالى على جو كله أنتم تلوموننا، نحن طب إحنا ملة غير ملاتكم وديانة غير دياناتكم ونحن محتلون لكم وأنتم تحت رحمتنا في هذا الموضوع، ورغم ذلك فلم نحرق مثل ما يحرق السيسي، لم نفعل مثل ما يفعل هؤلاء الذين يغلقون المساجد ويراقبونها ويدمرونها. على الأقل كلك أين العالم الإسلامي؟ والله لو إسرائيل دخلت ودمرت وهدت المسجد الأقصى من الذي سيتحرر لنجدة المسجد الأقصى؟ من هذه العوائل المغروسة التي تحارب شعوبها وتتآمر على الأمة؟ ما ذنب مثلا مالي؟ ذنبها ما ذنب مالي في أنها يمول الحملة الفرنسية النهيان؟ يعني ماذا يعني؟ إذن العالم الإسلامي هذا عبارة، المشكلة فيه ليست في الشعوب، شعوب مغلوب على أمرها. عندما نتكلم عن الإمارات ونتكلم عن الرياض وغيرها وحكومات السعود والسعودية وغيرها، نحن لا نقصد الشعوب، لا نسيء للشعوب، هم مغلوبون مثلنا، ولكن نحن نتكلم عن حكومات مجرمة مزروعة لتدمير العالم الإسلامي وللحيلولة دون تطبيق الشريعة الإسلامية أو وجود حكومات مسلمة. فلذلك لا أحد يلومنا عندما نتكلم، نحن نتكلم أن مصر هذه دولة كبيرة ليست صغيرة، ورأيتم عدد أكثر يعني ده عدد الإحصائية الآن حوالي 92 مليون. طب أنت عندما استثني منها 4 ملايين واستثني منها بعض الذين يعني من العلمانيين وغيرهم، لو استثنيت حتى 10 ملايين يخرج لك حوالي 80 على الأقل، 85 مليون على الأقل. تخيل حفنة قليلة يتحكمون في كل هؤلاء المسلمين، ناس تحلق لحاها، ناس يحاربون المساجد ويحاربون النقاب ويأممون المساجد. هذا المجرم السفاح أكثر من 1600 قطار مغلق الآن لا يعمل، معناها خسائر هائلة، لا يهمهم البلد تتدمر ولا شيء، المهم هو يبقى في الحكم. هؤلاء الذين يهددون غزة، وزير خارجية المجرم الخائن هذا يسير على خطى أبو الغيط. تذكرنا أبو الغيط عندما كان هدد ويكسر عظام الفلسطينيين نفسه يهدد بأننا سنقتحم وندمر. لماذا؟ لأن هذا هو العربون، عربون بقاء المرتدين والخونة والانقلاب العسكري هذا، هم أنهم يعذبوا الشعوب وخاصة حصار الفلسطينيين في غزة وغيرها، هذا هو عربونهم. فإذا نحن نتكلم عن مصر، مصر ليست دولة سهلة، ولذلك لو صلح وفيها من العلم ومن أهل الخير ومن أهل الفضل، لكن المشكلة عندها عليها مؤامرات كثيرة جدا متراكمة تاريخيا، فصعب كلما تستفيق تضرب، كلما حرب مبكرة. وإلا هؤلاء أكثر من 20,000 معتقل ومعظمهم من خيار الناس، يعني من النذيلة، يعني حتى في الذين أنت لا يعجبك منهجهم، ورغم ذلك فإنهم أيضا على الأقل هم أخير من هؤلاء الملحدين وأخير من هؤلاء من النصارى وغيرهم. ولكن هذه الحملة حتى ذعر نشر الرعب في بلاد المسلمين، أطفال، الطفل صغير يعمل هكذا شعار رابعة وعنده 5 سنوات ويعتقل. تخيل يعني هذا جنون. هنا لو حدثت هنا في بريطانيا الدنيا تقوم، يعزلوا الحكومة. لو طفل صغير يعمل بإشارة ويعتقل. تخيل الولد يكون عنده الغط قبل 18 سنة 18 سنة ويرتكب جريمة وبيعتبروه قاصر ويحصل لك سوشال وركر وناس الخدمات الاجتماعية والشؤون لحماية القاصرين ورغم أنه شكله راجل يعني ورغم ذلك بسبب أنه لم يبلغ سن اللي هو سن المساءلة القانونية للكبار. فتخيل أطفال 11 سنة و10 سنة ويعرض على وكيل نيابة مجرم خبيث ويقول له استمرار حبسه 4 أيام يعني جنون يا جماعة. البيادة لأحزاء العسكر هو الذي يحكم البلاد الآن. كفار مرتدون خارجين على الملة هم اللي بيحكموا بلاد المسلمين ويقولون كلك بيتكلم دائما عن الشأن المصري يتكلم. ما نتكلم يا أخي ما عندما حدثت سوريا لنا خطب خاصة في موضوع سوريا ولا زلنا نقول ونحن نقول الحمد لله أن يا ليت المصريين يا ليت المسلمين في مصر يصلوا إلى الحالة السورية. ورغم الناس بتعتبر الحالة السورية بعبع أو شو من البلد ما تتفتت يا عام هو مين؟ احنا مستفيدين حاجة ايش تتفتت في ايه يعني فصيل بين كفر وبين إيمان. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم وجيه مش فرق بين الناس هو كان بيحارب مين ما كان يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب ايه سكان المكسيك ولا ألاسكا ولا كان بيحارب ابن عمه وابن خاله ولا عشيرة. خل معظم غزوات الرسول فين كانت مع قريش ومع العمومة والخول. لا يوجد هذه المفاهيم الباطلة المصري أخو المصري والسوداني أخو السوداني حتى ولو كان كافرا ولو كان يعبد الحجارة. لا لا لا يوجد هذا في الشريعة أصلا ولا يوجد في دين الله. إذن هناك هذه مقدمة أرجو أن ألا نكررها كثيرا ولا أحد يزايد علينا في مثل هذه الأمور. وأنت بتتكلم في الشأن المصري كثيرا لأن هي الحالة. هلا وعندك الآن من في صيام أنت بتتكلم في الصيام رمضان مثلا نتكلم عن صيام رمضان وفضاء رمضان. إذن فقه المرحلة هو هكذا. معنى ذلك إحنا أسقطنا الحج وأسقطنا الزكاة وأسقطنا البقية. لا هذا هو الآن الحج إحنا في موسم الأيام هذه أيام الحج. الناس يعني تذهب للحج لابد أن تعلم فقه الحج. كلك لا أنا أقرأ في فقه الصيام يا عم أنت رايح الآن الحج لابد تتعلم المناسك وتفهم أنت رايح أين ستذهب. ليس معنى ذلك أن أسقطت بقية الأركان. يعني كل حاجة لها أولوية. نحن الآن لأن الأحداث في مصر أحداث معلومة ثانيا نعلمها وفي أشياء معلومات تكون مؤكدة غير معلومات في العالم الإسلامي الآخر بعضها معلومات مشوشة وليس عندي شيء مؤكد لذلك أعلق عليه وأحيانا من المصلحة لا أعلق حتى لا نزيد الطين بلة. وبعدين بيكون من الرحمة نحن لا نعلق على بعض الأحداث خاصة معينة. عندما تنصح بعض الفصائل معينة يقول لك هم يعلمون يا شيخ عندهم فاهمين. لا هو احنا انت تطلب مني انصح وعندما ننصح تقول لهم فاهمين يعني ايش هذا الاسلوب. يعني في ناس صغيرة هكذا ماذا سنفعل معهم. اذا نحن الان نتكلم عن الاولويات والمعلومات المستفيدة وهذا نموذج صالح للعالم الاسلامي كله. يعني يا مصر ليست بدعا كل العالم سواء في حد بيحكم بالشريعة في العالم الاسلامي. هتقولي دولة واحدة في العالم تحكم بالشريعة. لا يوجد على وجه الارض دولة تحكم بالاسلام ولا أي شيء. مشاريع كلها مشاريع فاشلة. وهذه يعني آل سعود هؤلاء يحكمون بشريعة وأعداء أعداء الشريعة هم يولون اليهود والنصارى وهم الذين يتأمرون على المسلمين وهم الذين سببوا كل كارثة للمسلمين. من هم الذين يحكمون بالشريعة على مستوى العالم؟ الدويلة التي المشروع الإسلامي طالبان الوحيدة اللي كانت تريد ودمروها. يعني إيش هي أي دولة هنا أي مشروع هنا دولة بمعنى دولة أنا حتى لا يوجد. إذن هناك مرض عضال هو سبب هذا الذي من أسباب الذي حدث لنا العقاب الرباني الذي حدث لنا بسبب أننا تخلينا عن هذه النصائح والأوامر ووصايا ربنا لنا ورغم ذلك لم نلتفت إليها. يقول الله تعالى عن أنموذج من البشر حدث لهم أن عاقبهم الله ولعنوا بسبب تخليهم عن منهج الله. إيش هذه الصورة؟ صورة هؤلاء كما قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هل اكتفوا بذلك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هل اكتفوا بذلك؟ الوصف يزداد أكثر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انظر النتيجة، لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الإيمان كان ضعيفا، ولأن المسألة مسألة شيء يعني النظام النسبة إلى الدين، بتنتسب إلى الدين بالمظهر الخارجي لكن في الحقيقة غير ذلك. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وإن كثيرا منهم لفاسقون. هؤلاء لو كانوا يؤمنون بالله عليك، لو واحد يؤمن هذه الطوائف، لأن أنا طبعا في شبهة سأضطر أجيب عنها أيضا إني تلح عليك الناس تجيب ولا أجد مكانا لأن لا تحتاج إلى دروس شرعية متخصصة. طب يا شيخ، هذا الجيش مثلا في مصر وهذه الشرطة تحاربنا، طب إيش حكمهم من ناحية الشرعية؟ ما هي المشكلة هنا نفس لعن الذين كفر، نفس لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة، لأنك بتقول له إيه؟ هذا يفعل، هذا يبطش بالمسلمين، هذا يوالي الكافرين، هذا يعادي المؤمنين، هذا الجندي أو هذا الضابط أو هذا، تقول له كلك برضك هو أخونا في الله، ممكن نحاول أخوك في الله كيف يرى أخوك؟ ده هذا أخو الشيطان، وكيف تقول لي إن أخوك في الله وبعدين كلك يزوجه ويأكله ويجلس معاه ولا ويفتخر به أخي ضابط جنرال كبير أخيرا الضابط تتسفاح مجرم كيف طب إيش الحكم هؤلاء؟ يعني إيش نتعامل معهم كيف؟ الشرع أصلا بيقول إيش في هؤلاء؟ سنجيب عنها من خلال السياق القرآني نفسه الآن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا يا رب أنزلت عليهم اللعن وأنزلت عليهم الطرد من رحمتك؟ لماذا؟ بظلمهم، بمعصيتهم، ولذلك المعاصي تنزل هكذا دائما، ما نزل بلاء إلا بذنب. ولذلك في حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها هكذا، يعني معناه قريب، حجز بسيطة يعني اقترب. قالت يا رسول الله، انظر تريد أن تطمئن على نفسها، الناس كلها كيف اقترب ونحن صالحون؟ كيف اقترب الرسول بيننا؟ هي يعني هذا معنى لما أنهلك وفينا الصالحون، لأنها لا تتخيل الزمان الذي سيأتي فيما بعد، هي بتتكلم عن زمنها، لأنها ترى هؤلاء ما شاء الله مهما كان حتى لو بعد الرسول يعني الزمان الناس صالحة الآن ويدخلون في دين الله أفواجا. ها فأنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما في صحيح مسلم. هذا إذن بدأ باليد، لاحظوا عكس ما احنا منقلبة، كل شيء منقلب، يعني تقول له هو الرسول بدأ باليد، حتى في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن بدأ باليد، لأن إنكار المنكر في وادي عندما هذا اسمه الإجهاض المبكر، إنك بتقضي عليه في مهده. لكن اللي حصل إحنا رضينا بالمنكر وسكتنا وعشنا في المنكر ورضينا نعيش مع هؤلاء في المنكر. وهذا في حديث أبي عبيدة عبد ابن عبد الله بن مسعود، حديث فيه كلام يعني فيه مقال، بعضهم يقول مرسل بعضهم يقول يحسنوه بعضهم يضعفوه، المهم الحديث فيه منقطاع أو شيء لكن معناه صحيح ونأخذ على من صحح، يعني يسير على هذا الحديث لأنه مطابق للآية عندما قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه يعني كانوا يعيشون جيدا في ظل الشريعة، لكن ماذا فعلوا؟ ها بمعصيتهم. كان الرجل يلقي الرجل ثم يقول له يا هذا يا فلان اتق الله ودع عنك هذا، أي دع عنك المعصية التي أنت فيها، ثم يأتيه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يعني انت ما كنت، ما هو الرجل لا يزال في المنكر، أقول لك أنا قلتها خلاص يا عم أنت، ولا يزال يشرب الحشيش، لا يزال يسب الدين، لا يزال يحارب المؤمنين، لا زال يحكم بغير ما أنزل الله، لا زال يوالي أعداء الله، لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه والابتسامات. رأيتم الإسلاميين عندما كانوا يأتون في الفضائيات بيحتضن واحد لا يعترف بالإسلام ويسب الإسلام ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا يعني إحنا لا يفسد الود قضية، اختلاف الرأي، اختلاف الرأي أعوذ بالله، هذا اختلاف رأي، تفكر يا ما مسألة يعني فيها بحبوحة من الرأي، هذا اختلاف عقيدة، اختلاف دين، لا يفسد، ولا بد من الود ألا يكون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشرتهم، هذا لا مواد بيني وبين واحد. أقول له أصل اختلاف في الرأي، كيف اختلاف في الرأي؟ لا ليس هذا اختلاف رأي، واحد لا يعترف بالشريعة ولا يعترف أن الإسلام يحكم ويستهزئ ويسخر ويقول لك أنا علماني، ويقول لك أنا لو هو العلماني ده قال لك أنا علماني، أنت عارف يعني علماني؟ يعني أنت بتختار نظام حياة، تعرف يعني ديمقراطي؟ يعني منظومة كاملة اسمها نظام أن الشعب هو الحاكم، ليست هي الشورى يا ناس، الشورى تكون فيما لا نص فيه، الشورى تكون فيما لا نص فيه، يعني الحاكم كده يستشير في مسألة لا يوجد فيها أدلة شرعية لا من القرآن ولا من صحيح السنة، فيستشير العلماء، هذا يجتهد هذا الشيء، وفي الآخر هو اللي بيرجح يميل لو رأهم اختلفوا أو شيء معين، يعني هذا هي اسمها الشورى. هنا في هذه الحالة إنها شورى اجتهاد في ظل الشريعة، لكن تعالى بقى الديمقراطية بتحكوا عليه كل الديمقراطية هالشورى، لا الديمقراطية غير الشورى، الديمقراطية هي الحكم بنص، الحكم حتى بالشعب، يعني رأي الشعب حتى ولو كان مضادا مناقضا لنص شارع، يعني آية الله بيحرم الربا، المجلس الشعبي حلل الربا، خلاص انت الحاكم ملزم بهذا التشريع الشعبي، خلاص يبقى الله هنا يأخذ وحاشا لله يأخذ أجازة، هكذا هو دع لقيصر ما لقيصر، هذه العلمانية عندك. واحد قال لك أنا قلت انت مرتد خارج عن الملة، انت فاهم ما معنى العلمانية؟ اذا قال لك انا فاهم وانا كذا، طب يعني انت لا تريد الشريعة، لا تحب، لا خلاص انتهى الامر، خلاص انت مرتد، تخرج عن الاسلام، مش بقوله انت مسلم لكن عاصي، فين مسلم عاصي؟ واحد بيقول لك من نظام اخر، هو احنا في واحد شرب حشيشة ولا خمرة ولا نتكلم على نظام يتخذه حياة كاملة، وهذا هو التساهل في التعاطي مع المنكرات حتى صارت سهلة عندنا، احنا بقينا نستمر المعصية ونعيش، يقول لك بقى معصية اخف من معصية، يعني لماذا؟ لان الناس من كثرة البلاوي اللي بتتراها والمصائب يقول لك عادي، هذه واحدة عريان، كان زمان الناس تغض الطرف حتى للمرأة بوجهها، فلما كشفوا وجه المرأة يعني ها يعني سهلت العملية، افضل من الواحد يرى عريانة، ثم بعد سهلوها ظلت العملية في برودة، الناس لا تستطيع تميز، عادي هذه معاصي استسهلوها، هذا استمراء المعصية، فإحنا استمرأنا هذه المعاصي واستمرأنا هذه الكفريات، فلذلك حكمونا هؤلاء بهذه السهولة، يقول لك هذا الرجل السيسي هذا كان تقيا، الرجل ما شاء الله، وأنا قلت لكم من قبل الشيوخ في غفلة شيخ يقول لك والله ما شاء الله الأخ كان أخي في الله ولكن ربنا ينتقم منه الآن. لا هو في الأول كان أخوك في الله، إزاي هو في الأساس هو ليس أخا لك في الله، ولكن الذي حدث الغفلة منك أنت اللي هو ممثل. ولذلك الناس أنا طبعا سنخصص درسا أو خطبة خاصة في حكم هذا السيسي هذا ومن على شكلته على مستوى العالم كله والذين يوالونه وهذه الجيش، وهذه تحتاج إلى تفاصيل دقيقة في هذا، لأن القضية ليس السيسي مرتدا لأنه انقلب، ليس القضية لأنه انقلب هو ارتد، لا هو مرتد قبل الانقلاب، هو على عمود من أعمدة الظالمين والكافرين الخارجين على الملة. ده رئيس المخابرات يا جماعة، رئيس مخابرات يعني الرجل ب300 وجه بمليون وجه، هذا عمود أساسي في الحرب على الإسلام، فليس ده قبل ما يوصل يكون هو الحاكم الآمر، هذا كفر باب يخرج منه من الملة الواحد لما هو الآمر اللي بيحكم بغير منزل. أنا ببسط لكم المسألة، ولكن قبل ذلك هو عمود من أعمدة أنصار الطواغيت، فهو كافر من هذا الباب وكافر من عدة أبواب أخرى ليس القضاء بهذه البساطة. لكن الشيوخ أغفلوا كل هذه الأبواب وهذه النواخذ الذي يرتكبها، ويقول لك هو حتى الذين كفروا كفروا بالعاطفة بعد الانقلاب، يا رجل هو قبل الانقلاب هكذا هذا حكمهم، ولكن القضية إنما النسيء زيادة في الكفر، واحد يعني خائن وظالم ومجرم لكن دي هذه أشياء زائدة عن أصل حكمه الشرعي. ولذلك هذه هي الشبهة التي أريد أرد عليها، وهي مسألة حكم الطائفة. طبعا أنا بتكلم هذا لأن الذي يستمع للخطب يكونوا أكثر من الذين يستمعون إلى الدروس، فهنبسطها نبسط المسألة ببساطة. هذه طوائف، طائفة الشرطة وطائفة الجيش، والطوائف هذه اسمها أنصار طواغيت، أنصار الطاغوت، أنصار الشيطان، الطاغوت الأكبر. هؤلاء هذه الطوائف طوائف تسمى في الشرع طوائف ممتنعة بشوكة بسلاح بقوة يعني. طب طائف ممتنعة بشوكة، هل بنقول ممتنعة عن إيش؟ ممتنعة عن إيش؟ هل هي ممتنعة يعني عن تطبيق الشرك؟ طب ده تحمد. ممتنعة عن محاربة المسلمين، هذه تحمد. ممتنعة بشوكة عن نصرة الدين يعني عن نصرة الكافرين، نعم تحمد لأنها لا تنصر الكافرين ولا توليهم، هذه تحمد. لكن ممتنعة بشوكة ماذا؟ لأنها توالي الكافرين وتعادي المؤمنين، ولها قوانين تحرس بها دولة تحارب الله، هذه ده تحارب الله، ولها تشريعات ومجالس وإعلام وقوانين وتتحالف مع أعداء الله كما ترون. هذه مؤسسات الجيش، قلنا لكم مؤسسات علمانية في الأساس، مؤسسات أسسها الإنجليز أو أسسوها من أيام محمد علي باشا وبعد محمد علي باشا، الذي دربهم الفرنسيس ودربهم الإنجليز ثم تلقفون بعد ذلك الأمريكان الوراثة، يعني يرثوننا. هؤلاء تربوا في أحضانهم، هؤلاء من أعدى أعداء لديهم هو الدين، ولذلك تجد أنهم عندهم حتى يدرسون لهم في الجامعات وكليات اللي هي الشرطة في البوليس أو الجيش، بيشرطونهم أن العدو يقتلوا على أي واحد ملتحي. الإخوان حتى كانوا يعتبرون الإخوان المسلمين رغم تسيب الإخوان المسلمين ورغم تنازل الإخوان المسلمين يعتبرونهم العدو، ها عدو، فما بالك الجماعات الأخرى السلفي والجهادي وكل هؤلاء يعني يكون أشد خطورة. فهذه الطوائف في الشرع، هذه الطائفة ممتنعة عن تطبيق شرع الله، تحرص شيطانا يحكم باسم الشيطان، لا يحكم باسم الله. من الذي يحكم باسم الله؟ ما الذي يحكم؟ بيحكموا بقوانين وضعية، بيحكموا قوانين الأمريكان، قوانين بريطانيا، قوانين الغرب والشرق التي تحارب الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة، طائفة البوليس للشرطة الداخلي الأمن الداخلي وطائفة الجيش بجميع فروعها، نسميها ايش؟ هذه طائفة كفر ردة، يعني طائفة هذه اسمها لما تقاتلها على انها طائفة ردة. لما انت تكون في صف وهي في صف بتعمل ايش؟ بتقاتلهم الفرد فيها على ينسب لكل اللي موجودين لكل الطائفة، يعني كل هذه طائفة ردة. انا لا اقول له يعني يا ضابط انت كنت تقصد واستفصل منه ولا استفصل؟ لا هذا هذا لا هذا انا لانها طائفه غير مقدور عليها وطائفه قويه مع بعضها. وحتى ايش ضابط انها مقدور او غير مقدور؟ نفترض واحد ضابط خرج راح ببيتي، ذهب الى بيتي، هل هذا مقدور عليه؟ لا ليس مقدورا عليه. لماذا؟ لانه بمجمور ممكن يخلع هذا الزي العسكري ويذهب الى بيتي ويتصل بالتليفون او بالموبايل فينجدوه. اذن هو غير مقدور عليه. فهذه الحالة انت بتعامله بدون استفصال ولا قضاء ولا حاجة، بتعامله معاملة محارب، انك انت الطائفة ردة محاربة. طب من هو الذي اعامله كعين؟ شخص اسمه محمد وعلي. عندما انا اكون قادرا على عي اقبض عليه وعندي سلطان وقوة او ارض او شيء انا اخذه. طب ما الذي ادخلك في هذا الشيء؟ يعرض على القاضي الشرعي ولا يعرض على اي انسان؟ يعني يعرض على القاضي الشرعي، يقول له يبدي ما الذي جعلك تنتسب إلى هذا الجيش؟ ألا تعلم أن هذا الجيش جيش ردة وأنه يحارب الإسلام والمسلمين وأنه يحالف اليهود والنصارى وأنه يحبس ويدمر وأنه يقتل وأنه كذا وأنه صفات كثيرة في هذا الجيش؟ فما الذي أدخلك؟ فيبدي عذره، يبدي أسبابه. هنا القاضي يتعامل معه، هنا إما أن يقبل يقول لك عنده شبهة، عنده شيء معين يجيب، أو يقتنع بمبرره، ربما يقول له أنا كنت في داخل هذا الجيش من أجل أن أنتقم الطاغوت، أنا دخلت حتى أصل وأقبض عليه، أقتله، أقيم انقلابا، أفعل شيء، يعني يبرر له، يعطي له مبررا يقتنع به القاضي أو لا يقتنع، لا ندري، لأن لابد أن يكون صادق. والقاضي الشرعي، قاضي شرعي مش قضاة، يكونوا معينين من الذين تربوا على الظلم والجاهلية وقوانين أبي لهب وأبي جهل، لا لا لا لا لا لا يتعامل. قاضي شرعي متربي على الشرع والدين، هو الذي يحكم ويقبل أو لا يقبل على حسب العذر. هذا هو اسمه شخص في الشريعة مقدور عليه، شخص مقدور عليه، قدرنا عليه. أما الضباط الآن والجنود هؤلاء غير مقدور عليهم، إنك مهما كنت بالقوة ولا تستطيع، لو أخذته ولا تستطيع أن تحمي نفسك وتحمي بقى، هو يجيب لك سرية كتيبة تروح تدمرك أنت كل اللي معاك. إذن هو غير مقدور عليه. غير المقدور عليه الذي تستطيع أن تتحيز وتتحرز به في مكان أنت آمن ومؤمن لنفسك ولمن معك به، هنا يكون مقدور عليه. هذا هو حكم هذه الطائفة. إذن الطائفة هذه تعامل معاملة كلها واحدة، قد يكون فيهم الأتقياء، قد يكون فيهم ناس لا نعلمهم الله أعلمهم، هذا يبعث على نياته، ولكن لما يموت يموت إيه؟ يموت لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وتفسخ أنكاحتهم في الشرع. طب نفترض واحد فيهم كان تقيا، هذا عند الله ليس عندي أنا، هنا أنا في الدنيا بنحكم عليهم أحكام الدنيا وهي الآن، لأن دول هؤلاء بنتعامل غير مقدور عليهم. أما إذا قبضنا عليه أو هرب منهم وقال أنا لا أنتسب إلى هذا الجيش وهذا الجيش وتبرأ منهم، لا خلاص هو الآن خلاص تبرأ منهم، فنقبل براءته وتبرؤه منه ويعود إلى الأصل الذي كان فيه هو الإسلام. إذن هذا الحكم للأسف الشديد، هذه الأحكام لا يحب الشيوخ ولا العلماء أن ينشروها بين الأمة، وكانوا يخفونها ولا يزالون، بل بعضهم لا يعلمها أصلا ولا يفهمها، حتى الذي يفهمها يخفيها ويكتمها. ولذلك الناس لبس عليهم الضابط هذا، نفس الضابط اسمه محمد، ويجي ويصلي صلاتك هذه لا تنفعك، انت فاكر المرتدين الذين كانوا يتعامل معهم سيدنا ابو بكر الصديق وحاربهم، ما كانوا في منهم بيصلوا وكانوا يؤدون كل الاركان ما عدا الزكاه، ومنهم ارتد نهائي. كل المرتدين ليسوا كلهم طائفة واحدة، هذه كانت أصناف، بعضهم ارتد خالص عن الإسلام، بعضهم كان يؤدي المناسك، يؤدي كل، يعترف بكل شيء ما عدا أن يعطي لأبي بكر الزكاة، قل لا أعطيناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعطيها فلا نعطيها لك. إذن هي شبهة، عارف لو هؤلاء المرتدون كانوا في زماننا هذا لكانوا وجدوا برهامي ومدرسة حزب الزور والبهتان وكل شيوخ الضلال والمفتي. لماذا يا أبا بكر تحاربهم؟ لماذا تقاتلونهم يا صحاب؟ أنتم والله لكانوا خطأوا الحق صحاب. يقول لك الرجل هو بيقول لك إنه يعني عنده شبهة إن الرسول مات فولا يعطيها إلا للرسول. فهم الآية هكذا إنها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهو خذ من أموالهم يبقى من يبقى الرسول مش ليس أنت أبا بكر. انظر هذا هو. ولذلك سيدنا يعني هذه شبهة لو فانت في أيام المرجئة الآن والجواميم والعبابيد البيادة ومداخلة وكل أحذية الحظيرة المواشي هذه السلفية لو كانوا موجودين، لو كان هذا حدث في أيامهم تخيل لخطأوا الصحابة ولخطأوا أبا بكر الصديق. يقول لك الصديق أنا مختن في حرب المرتدين. طب لم يقبل تأويلهم ولم يقل وقال والله لو منعوني عقالا خيطا عقالا كانوا يؤدونه اللي بيربط بالبعير حتى كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. انتهى الأمر. هذه الزكاة بحق، هذه أركان لابد تؤدوها كاملة. وحتى لما تمكن منهم وتابوا قالوا نعلن توبة، قال لهم بشروطه البكرية. هذه هو العزة والقوة. وذلك نصر الله الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. هذا التجديد الثاني، لأن لو وقفة أبي بكر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لضاع الإسلام. يعني هو لما قال لم تها أيوة تشهدون ها انظروا لما نزلوا على شروطه قال تنظروا إلى على شروطنا ها تشهدوا أن قتلاكم في النار، يعني يقتل منكم لا تقول لي ده كانوا جيدين لا في النار عشان تتأكد أنك تائب توبة نصوح، وأن قتلانا في الجنة. يعني بهذه الطريقة ليه؟ لأن حتى يتوب، مع أن هذه ليست صيغة جزم عند المؤمن أنه يشهد ها؟ بس لكن سيدنا أبو هريرة أبو بكر كان يريد إقرارهم بذلك ليتأكد من توبتهم الصحيحة لو كانوا مقرين بذلك. وأن منع حتى لو كانت توبتهم صحيحة ماذا فعل معه؟ لا لا لا يركبون خيلا ولا يمتطون ولا يكون يحملون سلاحا ولا سيوف ولا شيء، وإذا لا يشاركون ويراقبون عندما يدخلون في المعركة في أي معركة ده تائب، لكن يخضع تحت اللي ما يسمى الإفراج الشرطي المراقبة. وقال ولذلك سيدنا عمر كان يقول لبعض الصحابة يعني شاوره ولا تأخذ منه، يعني ربما تستأنس به ولكن لا احذروهم لأن ممكن يضلل المؤمن. تخيل هذه ربما أنهم بعضهم شارك في الفتوحات وشارك في فتح اليرموك بعد ذلك وحسن إسلامه، ولكن هذه الشروط للجزمة الدين هذا ليس لعبة، لعبة هنلعب هنا تدخل لي وتخرج وتأتي تأخذ نفس الصفات القديمة. لا أنت محتاج تكون تحت الله. لكن الآن الناس بترتد بالجملة وبالقطاعي وقل تعالى أنت حبيبي في الله يا رجل تدخلوا في عش عندك تتخذوا بطانة هؤلاء الملاحدة الذين الآن هم استعلوا والذين هم في سدة الحكم في مصر الآن. إذن هذه طبعا هذا تبسيط لمسألة الطوائف اللي طائفة عندك الطوائف هذه أنا بتكلم على الجيش والشرطة بالذات، ولكن معهم طوائف أخرى، طائفة القضاء، طوائف أنصار اللي هم كل من يعني عمود أساسي في الدولة هي القضاء. هؤلاء القضاء بصفة خاصة يا جماعة لا يوجد لواحد فيهم عذر، يعني عذره إيه؟ توبته توبة القاضي أو وكيل النيابة الذين يحبسون الآن ويعتقلون أطفالا من ولا الطفل الصغير بيشير بالأربع الأصابع هذه الرابعة يعني إشارة شعار الرابعة هذا ثم يعتقل، يدخلون بالمدارس يقتحمون المدارس، الجيش بيقتحم المدارس يا جماعة، ده جيش عدو، هذه جيوش احتلال يا جماعة. قلت لكم هذه جيوش احتلال من قبل ولا زلت أكررها، وهي جيوش معادية. فين العدو؟ أين عدو؟ نتنياهو عدو عند السيسي وعند الجيش. تقول لي طب الجيش السيسي هو القائد، طب وذنب الضابط إيه؟ طب ما الضابط اللي كان في المدرسة والذي روع على الأطفال، وبعض الأطفال يدخلوا على الروضة، روضة أطفال اللي في الحضانة هؤلاء يبولون على أنفسهم من الرعب. تخيل داخل بجيشهم وبالخصوص انت داخل فين؟ معركة عند مدار. تخيل هذا لو حدث في بريطانيا ان الجيش دخل هكذا او جنود او جندي يدخل بهذه القوة والأسلحة ويقفون ويقبضون على البنات ويقبضون على النساء والأطفال، أطفال صغار من 5 سنين 6 سنين 11 سنة 7 سنين 12 سنة وتهم 11 تهمة تحريض وكذا يعني، وتعملوا تجديد حبس 15 يوم في 45 يوم. إيش هذا الذي يحدث؟ هذه الطائفة اللي اسمها القضاء والنيابة لا عذر لهم بأي حجة، يعني يقول لك إيش حجة؟ أنتم أنتم بخاصة القضاء هم الذين يحكمون، يعني السيسي بيأمر يعني بيسبح لكن لا يحكم بنفسه بالمعنى، هو بيحكم عن طريق هؤلاء بديهم يعطيهم الأوامر، وخاصة القضاء. أنت القاضي أنت الذي تحكم، طب بتحكم باسم من؟ باسم الشيطان، باسم السيسي، باسم الحمار، باسم البغل، باسم أي شيء في هذه الحيوانات، أنت بتحكم باسم الجاهلية ولا زلت تحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنت أيضا لا تحكم بما أنزل الله، إذا لا توبة لك إلا أن تخرج من هذا سلك القضاء وتتبرأ وتقول أتوب إلى الله، لأن التوبة يشترط من نفس جنس العمل الذي فعلته من المعصية. واحد كان عنده معصية في الخمر بيتوب عن الخمر، يقول أنا خلعته عن الخمر. واحد عنده معصية في الحكم غير ماذا، يقول أنا أكفر بهذا الحكم بغير ما أنزل الله وأبرأ إلى الله، وأنا أدعو إلى الحكم بما أنزل الله. فلذلك القضاء بدون استثناء من أراد التوبة منهم فليخرج من سلك القضاء وليتبرأ منه، سواء بقى كان في أيام حكم عسكري، عشان حتى الناس لا تفهم ان احنا بنتكلم لان القضية ان في انقلاب عسكري وفي ظلم، لا حتى لو لم يكن هناك ظلم، حتى لو كان هناك يعني في ديمقراطية والناس سهلة تكفر فان شاء فليؤمن كما يقولون ومن شاء فليكفر كما يقولون، رغم أن هذا النص يعني فهمه خاطئ، هذا نص للتهديد وليس للاختيار، ولكن هؤلاء الذين لو كان حتى هذا فهم أيضا يجب أن يتوبوا إلى الله ولا عذر لهم، لا إكراه ينفع معاهم. فين إكراه؟ واحد بيكرهك إيه؟ بتكرهك كل يوم يعني؟ بيكرهك إيه؟ ده أنت طول حياتك في القضاء هذا في النيابة، وبعدين تعذب وعمل تدخل الناس السجون وعمل تحيلهم لهذا، يعني حياة الناس لعبة أمامكم وشريعة الله يتلاعب بها، وخايف من هؤلاء لماذا؟ خايف هيسجنوكم كلكم يا أخي، كونوا شهداء بررا إن شاء الله وتؤجرون هؤلاء القضاء. فهؤلاء القضاء لا عذر لهم، وهي طائفة من أنصار التواغيت تأخذ حكم نفس طائفة الجيش، هي الفارق انها ليست مسلحة مثل الجيش، يعني الناس بتنظر للطائفة انها مسلحة بمعنى السلاح المادي العادي، لكن هذه الطائفة مسلحة بقوانين. من الذي انظروا الان معظم 20,000 او الالاف التي تحبس الان في مصر باسم ماذا؟ باسم النيابة، وكيل النيابة ولا القضاء، رغم ان وكيل النيابة نفسه ربما لا يعلم هو هذا مفروض، يقول لك اصلي جهات عليا، جهات عليا يعني انت عمال شغالين تحبسوا الناس هكذا بدون اي، حتى بضوابط القانون الوضعي لا يجوز حبس الناس بهذه الطريقة ولا ضبط واحضار بشروطها التي نعلمها وندرسها ودرسناها في القانون، لا يجوز حتى هذا عندهم في قانونهم الوضعي الذي نكفر به، ورغم ذلك فانهم يحبسون الناس. إذن هذه طائفة، طائفة الإعلام، طائفة في طوائف كثيرة، طوائفة المشايخ، طوائف هذه طوائف نسميها يسموها العلماء طوائف أنصار الطاغوت، أنصار الحاكم المبدل لحكم الله، هذه التي تعينه وتجعله، لولا هؤلاء الأنصار وهذه الطوائف ما استطاع أن يستتب له حكم. ولذلك لكن أخطر وأقوى هي طائفة الجيش والشرطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم وأن يأخذهم وأن يريح البلاد والعباد منهم وأن يطهر البلاد المسلمين سواء مصر أو غيرها من هذه الطوائف الخارجة المارقة عن الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسنع عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يبجره، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن الداء الذي أصاب الأمة من هذه الأمراض الخطيرة تهاون في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سكتنا عن الباطل فاستمر الباطل وقوي وانتفش وصار متضقما. لذلك هم يتطولون علينا بيتعاملون معنا، يقول لك حتى بيتعاملون علينا احنا عبيد. يعني الشعوب هذه هو يقول لك طالما هو ضابط في الجيش او عنده حيثيه معينه في الشرطه انت ليس من حقك ان تسالني، انت ليس من حقك. ولذلك وضعوا لانفسهم حصانات ومحاكم خاصه ووضعوا لنفسهم مزيات ليست للشعب نفسه. وهذا بسبب هؤلاء الذين الان يقولون ولك اذا سالت واحد يقول لك لا انا مؤمن انا مسلم. طب بأمرت ماذا يا شيطان؟ بأمرت ماذا؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا فعلا يؤمنون بحق بالله وبتشريعات الله وبكتاب الله الذي حرم موالاة الكفار وحرم دماء المؤمنين والمسلمين، هؤلاء الذين يستحلون دماء وأموال ويجمدون. يا رجل كل ليس علينا في الأميين سبيل، هذه التجميدات يجمدوا أموال الناس. ده غير لما ليسوا القضية ليست قضية مسألة إن بيقتلك فقط، ده موت وخراب ديار، بيقتلك ويجمد مالك. طب أنت بتجمدني، أنت بتستحلني، هذا استحلال ليس علينا في الأميين سبيل. كما قالت اليهود عن المسلمين وعن المؤمنين ليس علينا في الأمين سبيل، نستحلهم يستحلوننا يقتلوننا، كل شيء مباح عندهم. هذه الطواف. ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوهم نصراء وحلفاء وأحباء. ولذلك انظر الذي يحكم مصر من؟ تودروس. كل الناس بتخطب ود تودروس النصراني رأس الكنيسة الآن. الناس عمال القوانين، قلت لكم الدستور، الرجل عمال يغير دستور البلاد الذي هو يعتبر عندهم ان يعني هذا يعني المانيفيستو الذي يحرك أمة كاملة وأجيالا كاملة. هذا الذي الآن توادرس والنصارى وصل الأمر الناس كما أمس ان 6 أسر في محافظة المنوفية الناس من ضيقها من الشرطة، 6 أسر قالوا سيعلنون يذهبون إلى الكنيسة من ضيقهم من الأمن، ويعلنون سيعلنون تنصرهم علانية في مصر بلد الأزهر، شيخ الأزهر القبور المنحرف المجرم الذي شارك في هذا ووزير أوقافه، هذه وزارة أوقاف الحال، وقف حال المسلمين هؤلاء، تأميم المساجد وتجميدها واعتقال كل من يتكلم. مجرد الإشارة، إشارة يا جماعة، إشارة رابعة صارت كأنها لفافة مخدرات. عارف اللفافة؟ يقول لك وقبضنا عليه وفي حرزه في حيازته أو في جيبه أو في كيسه وجدنا لفافة يشتبه بأنها مادة بيضاء أو مادة صفراء وهي مادة تشبه الحشيشة أو المرجوانة أو الأفيون. هذا كان صياغ المباحث والأمن والنياب. أول ما يخرج ويجد هذا الشعار بالأصفر وباللون ولفافة صفراء وفيها 4 أصابع وأنهم لنا لغائظون، أنتم بتغيظون، أنت كده بتعكر صفو مزاج هذا المجرم السفاح العام للجيش المصري السيسي. وأنت كيف واحد فلاح كتب على الحمار كتب عليه سيسي، اعتقلوه لأنه كتب سيس. دعنا الحمار، لو أن الله سبحانه وتعالى أنطق الحمير وحمار يتحدث مع حمار والحمار أغاظ الحمار وشتمه مثلا وقال له بغيظ كده، قال له يا سيسي، عارف الحمار ثاني سيرد عليه يقول له احترم نفسك. الحمار كيف تشبهني بسيسي؟ فهذا يعني الحمار نفسه معذرة، نعتذر للحمير اللي وصل الأمر إلى هذا. الناس الرجل لي أنت هذه قيمتك عند الأطفال؟ لم يحدث في تاريخ مصر حتى في عام الاحتلال أن الأطفال انتفضوا، لم يحدث في تاريخ مصر أن الأطفال الابتدائي، يعني كان معظم الذين يسيرون قديما طلبة الجامعة حتى الثانوية كان قليل، أما الآن ما شاء الله الأطفال رغم كل القمع أطفال في الابتدائي. يا جماعة كيف فكروا وفهموا يعني إيش اللي ماذا الذي حدث؟ وهذا بصيص أمل، وهذا دليل على هذا الذي يغيظهم. كيف طفل صغير يعمل هكذا كمين ويقبضوا عليه؟ هذه فضيحة لهم أصلا. وهذا الطفل سيخرج فيما بعد ولما يكبر سيعتز بنفسه إن شاء الله، والناس تصوب له الحقيقة والعقيدة عقيدته. هذا الذي يحدث. انظروا البلد يحكمها من؟ أنتم ترى كثيرا منهم يتولى الذين كفروا. إذن أنتم بتتولوهم، ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون ما كانوش اتخذوهم أولياء. طب انظروا في أول يوم المدرسة، المدرسة هذا الأسبوع جالك في مدرسة وراحوا عاملين حاجة في طابور الصباح، كلمة الصباح، كلمة الصباح قراءة من العهد القديم، سواء من العهد القديم التوراة أو الإنجيل القراءة فيها. هذا كيف يقول لك مثل من نتساوى يا أخي، سمعنا أنتم تقرؤون من المصحف من القرآن ونحن لا نقرأ، ودي ديانة وهذه ديانة، الذي أوهمك خاطئ، لأني أنت مشكلة مغفل. كيف أولا هذا الدين الذي تعتقده محرف، وهذا الإنجيل أو العهد القديم أصلا محرف، بالإضافة إلى أصله ليس عربيا، يعني أنتم تقرؤون ترجمة الترجمة وترجمة ركيكة جدا، لكن نحن في القرآن عندنا ليس مترجما، يعني ما بنقرأه، بنقرأ القرآن العربي الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل مباشر. لكن أنتم باعترافكم وقصوصكم تعترفون أنه مترجم، إن الإنجيل مترجم. طيب أنت عاوز تعلم لطلبة في اللغة العربية، معتوها نصوص، بيأمر الآن بيكتبوا نصوصا يعني يمتحن فيها الطالب في قسم اللغة العربية. هذه النصوص نصوص فقرات من العهد القديم من اليهود والنصارى، حتى يرضوا اليهود والنصارى. طب ماذا عسى الطفل عندما تدرس له نصا في المني كمني الخيل وبنت وابنته لوط، ده النص هذا ممكن يروح يذهب إلى شرطة الأداب، ده في ده نص جنسي يا جماعة، كيف هتعلم الأطفال هذه النصوص؟ البنت الأولى ساقت أباها الخمر وصعدت مع الجبل وزنت في أبيها وسكران، النبي بيسكر وبنته بتزني وتحمل منه، والبنت الأخرى طب أجرب أنا هذا لما صعدوا في صعر هناك ابنة لوط عليه السلام يقولون ذلك، يعني افتراء عليه وظلما، كيف هتدرسوا هذا للأطفال؟ ها حصة جنسية؟ والله انت عارف حصة الدين في بلاد المسلمين غالبا في الدول في المدنية هذه ما يسمى الدراسات المدنية، اكثر حصة الاطفال بيتفشوا منها، يهربوا منها، ما يحبوهاش، لا, لا لا لا يوجد دين اصلا يقدم. لكن هذه الحصة حصة اللبالة، ما عندك تدرس لهم ابنة لوط عليه السلام وتدرس لهم مني الخيل والانبياء اللي بيزنوا، لا لا لا الاطفال يقول لك ده حصة حلوة، ده احسن، ده شيء مشروع، ده بالعكس هيكثروا هيحضروا اكثر. ليه؟ لان مراهقة يريدون ان يستمتعوا بهذه الشهوة الجنسية التي يستمعون اليها، هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء الاجيال واغتيال عقول كاملة من أجيال المسلمين من أجل إرضاء اليهود والنصارى، من أجل إرضاء توادرس يا جماعة الذين يتأمرون على الإسلام والمسلمين، بل إنهم أمروا في وزارة الأوقاف بتدريس الإنجيل المعاهد الأزهرية. ما دخل المعاهد الأزهرية يدرس النصوص في المعاهد؟ الطلبة في السنة والإعدادي يدرسون هذه النصوص من الإنجيل ومن العهد القديم، يعني يدرس يا سيدي كل عيسى عليه السلام كلهم يا ارجع يا مرة، النبي يقول يا مرة يا مرة لأمي هكذا بالنص، يا امرأة يا مرة يا ابناء الأفاعي، كل الذين قبلي من باب من أنبياء بني إسرائيل هم كانوا خرافا وسراق ولصوص، كانوا سراقا ولصوص، هذا نص ينسبونه إلى عيسى عليه السلام. الحاجات كلها تعارض تناقض التوحيد. واحد بيكلمني أنا عقدت كمسلم، أنت مثلا يقول لك بيختاروا نصوصا فيها أخلاق وأدب ويعني مشتركة هكذا، طب ما هو أول ما بدأ بيتكلم عن ألوهية المسيح، الولد بيقرأ بيتكلم عن ألوهية المسيح ليه ضد عقيدة الأم، كيف يسمح تسمح هذه الجريمة؟ لو كانوا يؤمنون بالله القرآن رد عليهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فاسقون هنا يعني خارجون عن الملة، ليس فاسقون فسق الأصغر، فسق أكبر خارج. كيف واحد بيتخذ هؤلاء أولياء ويفعل كل هذا وتقول لي فسق؟ هذا فاسقون يعني كافرون كفرا خارجا مرتدون، يعني هذا معناه. هؤلاء هم الذين ظلوا يعني في يعني يتشوفون ويتشوقون إلى خطبة أوباما في الأمم المتحدة، الناس قلوبها متعلقة بأوباما حتى من الإسلاميين للأسف الجديد، لعل أوباما يفعل فعلته، لعله يغضب، لعله يحل لنا مشكلة سوريا ويؤمر بالضرب. شو لاحظ السفن اجتمعت فجأة، أوباما مثل البالون اللي انتفخ ثم لوحده ظل رجع مرة هواء. لماذا؟ لأن الناس متعلقة بأوباما. لو تعلقنا برب أوباما وبرب أمريكا، أمريكا لا تقول شيء كون فيكون. بعض المسلمين للأسف يظن ذلك، كان دولة قوية ستفعل وهي التي ستأمر السيسي أن يرجع. كيف يا رجل يؤمر؟ يعني أنا يعني أوباما سيحارب ألاسكا ويحارب أبناء واشنطن ونيويورك؟ يا عم هذا السيسي تربية واشنطن، وهذا تربية نيويورك، وهذا تربية اليهود والنصارى. هذا الرجل دعك من قصة أن أمه يهودية يا سيد، وصحف إنجليزية أثبتت ذلك، وبعض الصحف العبرية أثبتت ذلك. دعنا لن نصدق أو لا نصدق، هو طب ما هو كل الجيش المصري يعني أمهاتهم وأبهاتهم يهوديات، يعني هم يفعلون فعل اليهود وأسنع من فعل اليهود، بل عكس اليهود يتبرؤون منهم. هذا الرجل الذي أوباما يقول لك أصل مسك العصاية من النص، أوباما بيقول إيش؟ يا رئيس مرشد أمام العالم كله، الناس منتظرة يقول كلمة حتى يعترف إن هذا انقلاب طبقا للديمقراطية التي الصنم الإله الذي يعبدونه من دون الله، هذا هذا حتى ضد الفكرة النصرانية عندهم. ورغم ذلك هذا نفس إله العاجوة أكلوه، أكلوه في الأمم المتحدة في خطبته أول أمس عندما قال أوباما الرئيس مرسي انتخب انتخابا صحيحا ديمقراطيا، ولكنه لم يكن حاكما لكل المصريين. ثقلتك أمك يا أوباما، كيف تقول لي هو أنت أصلا حاكم لكل الأمريكان يا رجل؟ أنت معظم الولايات البيض، الولايات البيض الأنجلوس أكسون يعني بيكرهونك كراهية التحريم ويودون أن يفتكوا بك. كل معظم الولايات البيض ضده أصلا، هتضحك معظم الأمريكان ضدك. هو جورج بوش الذي نجح بأربعين في المية وبالغش وهكذا وبالمحكمة، ولولا أن آل جور هو الذي يعني غض الطرف وسلم في جورج بوش الحقير الأحمق، نصف الشعب ضد على الأقل نصف الشعب، كان كل الأمريكان هي يعني الديمقراطية حلال عندكم رغم أننا نكفر بها ولا نعترف، وهم خداع كذب. ورغم ذلك يعني هي حرام على على مرسي مثلا الذي، طب هي بالعكس مرسي جي افضل منك، ومرسي من ناحية العلمية بدون مبالغة افضل من تولى حكم مصر من ناحية العلم في الحقبة العلمانية، وقلتها من قبل من ناحية. انا طبعا لا ارضى الخيار الديمقراطي الذي اتخذوه، لكن انا بتكلم من باب الانصاف. الرجل عالم ودكتور ومهندس وكل ما تتخيلونه من الحسية أفضل. إيه أوباما يعني خريج إيه؟ مع كلية حقوق بتاع ثلاث سنوات أي كلام، وبعدين انتشلوا لأنه غير دينه يعني احتضنوه لأن كان أصله أبيه مسلم وهو طب وتنصر. فهنا هذه المسألة لها مع من هو؟ ديفيد كامرون ولا غيره؟ وهنا رأينا رئيس وزراء اللي قبل إذا كان كومساري ما يجر هذا انا من كان كمساري حصل تذاكر يعني. فين ده؟ هات لي انت رئيس في العالم كان بنفسه علم وبحيثيه وبالدكتور محمد مرسي لا يوجد، حتى بمقياس الديمقراطيه افضل منهم، وبمقياس الديمقراطيه لا يوجد شركات ضخمه ولا عملاقه بتلعب وتغش الناس، بالعكس شعب عادي اختاره واختاروه وعملوا بعض ده طبقا لمقاييس الديمقراطيه. هو ديمقراطي احسن منهم، اما انتم غشاشون عباره عن لوبيات معينه هي اللي بتزيف وعي وراي الناس، لكن في مصر لم يحدث ذلك. رغم ذلك فانا لا اعترف بهذه الديمقراطيه لا باللي جابت مرسي ولا اللي هتجيبه ولا اللي هتجيب غيره. بقول هو الاسلام فقط، هذه دين، الديمقراطيه دين. ورغم ذلك قال يقول له ايه؟ لكننا انظر بقى للمصلحه عشان هذا الذي لا نفهمه. قال لهم ايه؟ المهم مصلحه امريكا. مصلحة أمريكا فين؟ في حماية إسرائيل هذا الكيان الغاصب ومصالحها فقط. مرسي لم يعطيهم الضمانات الكافية، الرجل رغم فعل كل ما تتخيلونه من تنازلات، ورغم ذلك لا نريد واحد ابن الشيطان يعني سلالة شياطين مجرمة بايع نفسه لشيطان، أنت لا يعني لا نطمئن إليك. ولذلك غير بدل على طول او هيعمل لي فيها زعيم مستقل وغير ذلك، حتى من ناحيه ليس من ناحيه الشرعيه فقط، لا من ناحيه استقلال الراي، لا يريدون الا عبيدا، عبيد الحقل او عبيد البيت كما يقال مالكولم اكس، عبيد البيت او عبيد الحقل. فاحنا العالم الاسلامي بين عبيد بيت وعبيد حقل، يعني بقية الشعوب يعتبروها عبيد الحقل، أما عبيد البيت اللي هو الخادم الأسود اللي بيخدم سيده في البيت، يعني ده بيكون مميز قليلا عن العبد اللي هو منه، هو أخوه، أخوه الذي لكن بيزرع هناك ويفلح ويتعب في المناجم، عبيد الحقل. لكن المميزون هؤلاء مثل حكام الخليج والعوائل، هذه اسمهم عبيد البيوت، يعني عبيد القصر الرجل الأبيض، ومثل السيسي وغيره، هؤلاء عبيد البيوت، عبيد بيت القصر، قصر الفرعون، قصر الشيطان، نعم هم عبيد. لكن بقية الشعوب يتعاملوا معانا نحن عبيد للزراعة، تزرع من أجله هو، تصنع من أجله هو، هو يعني بيعتبر معك، الأمريكان والغرب يتعاملون معا، هو يبقي عليك لأنك من مصلحته البقاء لك، يعني تبقى لأنك بتعطي له منتج، بتريحه، بتوفر عليه وتوفر على شعبه فقط، أنتم عبيد للخدم، هذه هم ينظرون إلينا هذه النظرة. ولذلك الناس تقول لك أحبطنا من كلمة أوباما، أحبط، أعوذ بالله، لم نحبط من كلمة أوباما، الحمد لله، ده هذا درس في التجرد العقدي، هذا أنك تخلصه يا جماعة، اعملوا كما كان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، تخلص دينك لله. والله إذا جردتم وجردنا النية لله سبحانه وتعالى، عقيدتنا وصفيناها من التعلق بالبشر، يتنزل نصر الله، إن تنصروا الله ينصركم، ده بشرط ألا تتعلق لا بحبائل الشيطان. ولذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، لاحظ بحبل، وكان ما كان ربك نسيا، بحبل الله وليس بحبائل روما ولا بحبائل الامريكان وبحبائل روسيا ولا بحبائل الشرق والغرب. وهذا ولذلك سيتنزل نصر الله على اخواننا في سوريا عندما ينتصرون ويلجؤون ويجأرون بالدعاء الى الله وحده. اما اذا كنت تنتظر يحكم لك يعني ينصرك الأمريكان، فالله سيخليك ويتركك أنت والأمريكان يتلعبون بك كيف شاء. لكن الله سبحانه وتعالى لو أنك أخلصت نيتك لله حتى إذا مت شهيدا، يعني تفوز في الجنة لو مت وقتلت، فتقتل وأنت نيتك سليمة، ليست نيتك فيها شائبة من التجرد لغير الله، فيها شركيات. وإذا فزت عزيزا قويا ناصرا لدين الله، فأنت بين هذا تصفر بالحسنيين في جميع الحالات. لكن المشكلة في المسلمين أنهم يستعجلون ولا يعملون، ومنتظر لما يعطي، يا أخي ربنا أعطاكوا آية، وحد كان يتخيل يحيي الأرض بعد موتها، هذه سوريا كان أحد يتخيل أن الجهاد يكون في سوريا بهذه الطريقة، أو الناس تتحرك؟ ما السنة الأولى كلها سلمية وما على أحد، وطبل وزمر وغناء، ورأيناهم في مؤتمراتهم حتى لا يحبون المشايخ ولا مثلي ولا غير مثلي، حتى دعك من بعض الناس البسطاء حتى لا يحبون أنهم يتكلمون، لك أنت متشدد، خطابه متشدد، ربما ينفر الناس، نحن نريد دربكة وهذه وطنية ومش عارف إيه، ويعودوا يرقصوا. ورغم ذلك الكفور الظلوم الغشوم، النظام المجرم عمال يستبيح الدماء ويقتل ويقتل ويقتل، حتى اضطر الناس في النهاية أن ترفع السلاح وأن تعرف أنه هذا هو. وهذا هو أنا أعتقد الأمر اللي سيظل في مصر هكذا حتى يصل الناس إلى هذا، وهو في النهاية النتيجة المنطقية الوحيدة، لابد حتى بالفطرة ستضطر أن تدافع، أنا بدافع، أنا الأطفال بيقتلون، ديني بيراح، كل إيش يعني أوقع على هذا الجيش؟ والله يا جماعة هذه الجيوش ليست بالقوة كما تظنون، هذه القوة فقط، صدقوني لو خاضوا معركة مع شباب القسام مثلا أو الجهاد الإسلامي أو غيرها في غزة، والله صدق بدون طيران، يعني بدون الذي يحميهم الطيران هذا، عارف لو مواجهة هكذا والله لا هزمهم شر هزيمة. هذا الجيش المصري لو خاض أي معركة الآن كيف هم بيتدربوا على ايش يا جماعه؟ بيضحكوا علينا فقط، ايش قوات؟ والله بتوع القسام والخصال اللي هم في الشباب هؤلاء عندهم من التدريبات اقوى من الصعقه المصريه نفسها، وأقوى من ما يسمى مكافحات الإرهاب وسبع سبعات وثلاث سبعات وخمسات الخيبة الفاشلة التي حكينا لكم عنها من قبل. هذه حاول أنهم لم يواجهوا قوة مسلحة جيوش لم تتصل. لماذا يستعرض عليك؟ لأنك ضعيف ما عندكش سلاح. لو هو يعلم أنك عندك سلاح لا سيتردد ألف مرة أن يدخل الشارع، سيتردد مليون مرة أن يواجهك حتى لو كان سلاحك صغيرا وضعيفا. ولذلك نحن نقول نحن ما نعم نحن لأن الناس ضعيفة لا يستطيعون بنقول لا نشجعهم في الخروج، بنشجعهم في التظاهرات رغم المرارة التي في يعتمل الصدر أن هذه جيوش تستعلي على النساء وتستقوى عليهم. بس صراحة يعني يا جماعة سلام وتحية للنساء المصريات المسلمات اللائي يخرجن الآن، يعني هذا كسر حاجة. هو إن لم يستطع ها تنكر الموقف، فإن لم تستطع فبلسانكم يخرجون بلسان. بالعكس معظم اللي ممكن يخرج لا يرجع، ممكن يقتل، سلطوا عليه البلطجية يقتلوه يعتقلوه، ولكن الناس ما شاء الله عندها إرادة قوية. هذا مبشر خير رغم أننا نريد تغيير الفهم عندهم ما يسمى الشرعية والشريعة في لخبطات وأشياء في الديمقراطية وغير ذلك. لا بد أن يكفر الناس بهذه الديمقراطية التي يعتقدونها. الناس اعتقدت قالت السلمية هي الخيار الوحيد، هذا خطأ وأنا أكررها كل جمعة حتى تحفظوها. السلمية إلى أبد الآبدين إلى خيار، هذا هو الموت الزؤام. السلمية نعم قد تكون مؤقتا، يعني سلمية يعني بتخرج باللسان لأن ضعيف أنا لا أستطيع باليد خلاص، لكن مؤقت حتى فأعدوا لو ما استطعتم من قوة. هذه أما الاستسلام، السلمية لو كانت للأبد اسمها استسلام، والاستسلام هو الموت الزؤام العاجل النهائي خلاص انتهى الأمر سيتمكن منك العدو. وذلك الذين يقولون السلمية وخيار أبدي، ويا جماعة لا تجيبوا إلا السلمية، لا نريد، لا لا لا لا, لا تضحك علينا. السلمية هذه تسببت في قتل 5000، قد تسببت في اعتقال 20000، تسببت في علو الباطل، الحبل على الجرار، تغيير المنهج التعليم. الآن مناهج التعليمية الذي يحكم مناهج لواء شرطة، تخيل ألوية الجيش والشرطة وألوية والعسكر هم اللي بيحكموا كل الوزارات، وزارة الزراعة وزارة الصناعة وزارة هؤلاء حتى بحكم الدنياوي فشل كل الواحد نجح ب50% و60%. تخيل هم الذين يحكمون البلاد ويقررون مصير العباد، هؤلاء الفشل حتى في ناحية الدراسة الدنيوية اللي نجح ب50 واللي نجح بالوسطى واللي نجح ب60. أما اللي هم أصحاب المجهود والقوة والنابغون مثل الأطباء والذين لهم مجاميع عالية هم اللي في السجون الآن، وهم الذين يفرض علينا أن هذا الحاكم لابد أن يعبدوا من دون الله. بل وصل الأمر أن بعضهم بيتغنى كأن هذا المجرم السفاح الأفاك السيسي كأنه نوع من إله صغير، مشروع إله يعبدونه فليحشروا معه إن شاء الله. ولكن الذي نقوله أن هذه السلمية إلى حين مؤقتة، وإلى أن أعد لهم ما استطعتم من قوة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لا بد من سيأتي يوم أن السلمية تخربش، وسيأتي يوم ستحدث مثل ما حدث في سوريا إن شاء الله لو استمر الوضع على ما هو عليه. لكن ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نصحح للناس عقيدتهم وتوجههم وقل لهم هذه السلمية والديمقراطية حبست رئيسكم ولم يبكى عليه أوباما ولم يطالب حتى في الأمم المتحدة في الخطاب، يعني شوف الفجور لم يطالب بالإفراج عنه، يعني إيه؟ يعني حتى من ناحية الإنسانية البحت لم يطالب بالإفراج عنه ولم يطالب أين هو ويجب أن يأخذ حقه حتى من ناحية القانونية لم يطالب، وبل بالعكس لامه وأنه لم يكن، وكأن هذا مبرر لأن ينقلب هؤلاء العسكر وهؤلاء الملاحدة على هؤلاء الذين ارتضوا بدين الديمقراطية طبقا للمقاييس الأمريكية والغربية. لكن لماذا؟ لأن القضية معروفة هي قضية إسلام وإذا كفر، هو ده فسطاط إيمان وفسطاط كفر، هذا هو سيظل. لا تحسبوه شرا لكم ما يحدث في مصر بل هو خير لكم إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا عبيدك ابن أميك ناصينا بيدك فمضي فينا حكمك علم فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أنا أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تولاتي أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في الشيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند والعراق والصومال وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في السيسي وجند السيسي ومن رضي بالسيسي ومن آوال السيسي وتحالف مع السيسي، وأرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين في بشار و طائفة بشار ومن رضي بشار ومن تحالف مع بشار. اللهم مزقهم يا رب شر ممزق، اللهم دمرهم ودمر ملكهم وأورثنا الأرض التي هم فيها يا رب العالمين. اللهم بارك في إخواننا المجاهدين فيكم كل مكان وارفع راية الإسلام واجعلها خفاقة في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.